إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة في فضل ليلة القدر وفي شرف ليلة القدر. إنا أنزلناه، إنا تقال يسمونها نون العظمة، إنا أنزلناه، والضمير هنا لم يقل ربنا إن أنزلنا القرآن لأنه معلوم في الأذهان ليس مجهولا حتى يعرف. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة الشرف والعظمة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ قالوا هذا استفهام مقصود به التهويل والتعظيم، أي أنها ليلة عظيمة جدا. وما أدراك ما هذه الليلة؟ ليلة لا مثيل لها في الشرف والعظمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر؟ نعم. قالوا ألف شهر، إذا كانت ألف شهر فعلا بنفس العدد هكذا، ألف شهر هذه تساوي قالوا 86 سنة وأربعة أشهر، يعني خير من العمر كله. أنت متخيل ليلة، مش ال 24 ساعة، ليلة من المغرب حتى مطلع الفجر، ممكن تكون الكلام ده 12 ساعة 10 ساعات في بعض المواسم، خير من العمر كله، خير من 86 سنة وأربعة أشهر كلها طاعة متصلة، لا فيها نوم ولا معاصي ولا شغل ولا كذا، عبادة متصلة. قالوا لا، هي ليست ألف بمعنى الألف، ده هي بمعنى آلاف مؤلفة، كما قال الله تعالى عن اليهود: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر. هو اليهودي هذا الذي يخاف من الموت، هو بيتمنى يعمر ألف سنة ثم يرضى أن يموت بعد ذلك؟ لا، هو خايف من جهنم فيتمنى أن يعيش آلاف مؤلفة لا يعلمه إلا الله. فقالوا أيضا خير من ألف شهر، يعني خير من أعمال كثيرة ومن سنوات كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، متى هي ليلة القدر؟ متى تكون؟ أولا هي في شهر رمضان، ثم هي في العشر الأواخر، ثم هي أرجاها في الوتر من العشر الأواخر، أرجاها في ليلة 27، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني تحروها وحسوا عنها، اجتهدوا لتحصيلها. ثم قال في الرواية الأخرى: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الوتر يعني الأرقام الفردية، ليلة 21، 23، 25، 27، 29، هذه أرجى الليالي. بل عندنا كمان رواية سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يحلف ما يستثني، يقول: والله إني لأعلم أي ليلة هي، والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. يبقى أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر ليلة 27، نحرص عليها لا نفرط فيها أبدا. طيب، كيف يكون إحياء ليلة القدر؟ إحياؤها بالصلاة أولا، بطول القيام، نصلي الترويح ونصلي التهجد ونصلي ما بينهما، كذلك إحياؤها بقراءة القرآن، إحياؤها بذكر الله عز وجل، إحياؤها بالدعاء، إحياؤها بالصدقة، بكل عمل صالح. نعم، ممكن أكلف إنسان غير معتكف أقول له: أخرج لي مثلا في هذه الليلة أو في العشر الأواخر في كل ليلة أخرج لي مبلغا من المال تصدق به على الفقراء على المساكين إلى غير ذلك. طب بماذا ندعو في هذه الليلة؟ قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ونحن ندعو ونقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.